والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من الأحكام الشرعية والكلام عليها ينحصر في ثلاثة مواضع الموضع الأول في بيان سبب نزولها والموضع الثاني في بيان أحكامها ومفرداتها والموضع الثالث في بيان أحكامها ومسائلها أما سبب نزول هذه الآية فذهب سعيد بن جبير رحمه الله إلى أنها نزلت في قذفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فبين الله تبارك وتعالى وجوب الحد عليهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم حد القذف والعياذ بالله ومن العلماء من قال إن هذه الآية الكريمة أنزلها الله تبارك وتعالى على العموم وأراد أن يقرر بها صيانة أعراض المسلمين حتى لا يستطيل بعضهم على عرض أخيه فأدب الألسن أن تسترسل في أعراض الناس بالتهم والظن الذي لا أصل له يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات الرمي في لغة العرب يطلق بمعنيين الرمي الحسي كرمي الحجر وهو قذفه ومنه قوله تبارك وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل والرمي المعنوي وهو السب والنقيصة والتهمة بالسوء والعياذ بالله فيقال رمى الرجل إذا اتهمه بالسوء والعياذ بالله وانتقصه في عرضه فالرمي بهذا المعنى يستعمل فيما يستبشع والعياذ بالله من الألفاظ الخبيثة. ومنه قول الشاعر: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني، أي رماني بتهمة سوء قد كنت منها ووالدي بريئا. فهذا معنى الرمي، والمراد به انتقاص الشخص الذي يتهم. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون، أي يقذفون. والمراد بهذه الآية اشتراط شيء معين، وهو أن يحصل لفظ معين من الإنسان، وهذا اللفظ يتضمن تهمة الإنسان بالزنا والعياذ بالله، سواء كان المتهم رجلا أو كان امرأة، صالحا كان أو فاسدا ما دام أنه من المسلمين. وقوله سبحانه وتعالى: المحصنات قيد، والمحصنات جمع محصنة، وللعلماء في معناها أربعة أقوال. القول الأول: المراد بالمحصنات العفيفات. والقول الثاني: المراد بذلك الفروج المحصنة. والقول الثالث: الأنفس المحصنة. والقول الرابع: إن الآية جاءت للمغايرة، فذكر الله فيها قذف الأجنبية حتى يركب عليها قذف الزوج لزوجته، كما سيأتي بيانه وبيان أحكامه ومسائله إن شاء الله. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. والإحصان في اللغة معناه المنع، ومنه الحصن، لأنه يمنع الإنسان الذي بداخله من أن يصله السوء من خارج. ومنه قوله تبارك وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتقيكم ضر الحرب وضربات السيف والقناء. فقوله لتحصنكم من بأسكم أي تحفظكم من أذى الحروب. فالشاهد استعمال الإحصان بمعنى المنع. يقول العلماء: سميت المرأة العفيفة محصنة لأنها تمتنع عن الأمور التي لا تليق بها من الفاحشة وما في حكمها. فقوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات، المراد به العفيفات. والمرأة المحصنة هي المرأة العفيفة الحافظة لعرضها. ومن ذلك قول حسان بن ثابت يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنه: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، أي عفيفة. فالمرأة المحصنة هي العفيفة، وصفت بذلك لأنها أحصنت فرجها فحفظته من أن يتوصل إليه بغير طريق شرعي معتبر. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات. والسؤال: كيف يتحقق رمي المحصنات؟ رمي المحصنات يفتقر إلى لفظ مخصوص، وسيأتي إن شاء الله بيان الألفاظ التي إذا خاطب بها الإنسان غيره والعياذ بالله كان قاذفا متوعدا بالوعيد الذي اشتملت عليه هذه الآية الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات. ليس المراد من هذه الجملة أن الوعيد والعذاب مختص بمن قذف النساء، بل إن الحكم عام، فكل من قذف مسلما أيا كان رجلا أو امرأة، فإن الله تبارك وتعالى رتب الثلاثة العقوبات التي سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. يقول الله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذه هي الجملة الثانية. أولا، ينبغي أن يحصل لفظ مخصوص وهو لفظ القذف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وثانيا، بعد أن يقذف والعياذ بالله الرجل فيتهمه بالزنا، أو يقذف المرأة فيتهمها بالزنا، ينبغي ألا تكون عنده بينة. فأشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي قالوا هذا القول الذي لا يليق بالمسلم أن يقوله، وهو اتهام غيره بالزنا بدون بينة ولا حجة، وهي في قوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وقوله بأربعة شهداء، هذا اللفظ أو هذه العبارة تدل على أمرين: الأمر الأول أن الزنا يثبت بشهادة أربعة شهود ذكور عدول، وذلك يدل على أنه إذا وجد هذا الشرط وهو اكتمال البينة بأربعة شهود ثبت الزنا. وقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يدل على الحكم الثاني وهو أن القذف لا يثبت إلا إذا انتفى، أي الحكم بوجوب الجلد لا يكون إلا إذا لم يقم الإنسان بينة كاملة وهي أربعة شهود. ولو أن إنسانا قذف غيره فقال له: والعياذ بالله يا زاني، أو قال لامرأة يا زانية، ولم يقم إلا ثلاثة شهود، فإنه يجب أن يجلد الحد وأن يجلد بقية الشهود أيضا الحد. وفي هذا دليل على صيانة الله عز وجل لأعراض المسلمين. فانظر رحمك الله إلى هذه الآية الكريمة، يخاطب الله عز وجل بها خير الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه الكرام الفضلاء الأعلام. يقول تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. فلو أن ثلاثة من الصحابة شهدوا ولم يكتمل النصاب لوجب إقامة الحد عليهم جميعا على المدعي والشهود الذين معه، لأنهم قذفة، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمن قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. وقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي لم يحضروا أربعة شهداء، والمراد به الذكور. وأما الإناث فإن شهادتهم في الحدود فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، كما سيأتي إن شاء الله. وقوله تعالى: فاجلدوهم، هذه هي الجملة الثالثة، تدل على أنه إذا تحقق الأمران: الأمر الأول وهو قذف الإنسان لغيره باتهامه بالزنا رجلا كان أو امرأة، والأمر الثاني أنه لا بينة عنده ولم يقر المقذوف بأنه زان، فحينئذ يقول الله تعالى مبينا العقوبة المترتبة على هذا الأمر، رتب ثلاث عقوبات. العقوبة الأولى أشار إليها بقوله: فاجلدوهم 80 جلدة. والعقوبة الثانية أشار إليها بقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والعقوبة الثالثة أشار إليها بقوله سبحانه: وأولئك هم الفاسقون، أي فسقة والعياذ بالله خارجون عن طاعة الله ومحبة الله. فهذه ثلاث عقوبات لمن قذف أخاه المسلم أو قذف المسلمة بدون بينة. والسؤال الأول: بما يتحقق القذف؟ يتحقق القذف باللفظ الصريح الدال عليه، وذلك بأن يتهم الإنسان غيره رجلا كان أو امرأة من المسلمين بالزنا، فيقول له: والعياذ بالله يا زان، أو يقول للمرأة يا زانية، أو يتهم أباه فيقول له: يا ابن الزاني، أو يتهم أمه والعياذ بالله فيقول: يا ابن الزانية. فهذا لفظ صريح يدل على التهمة بالزنا، أو يتهمه بفاحشة في حكم الزنا على خلاف بين العلماء، كأن يقول له: يا لوطي، أو يا ابن اللوطي والعياذ بالله. فكل هذه الألفاظ توجب ثبوت القذف أي التهمة، وتعتبر من الألفاظ الدالة على ثبوت لفظ القذف أي الألفاظ الصريحة. وهناك نوع ثان من الألفاظ وهي الألفاظ المحتملة التي يقذف بها تعريضا ولا يقذف بها تصريحا. مثال ذلك أن يقول الرجل للرجل في حال الخصومة وفي حال المنازعة يقول له إني لست بابن زان أو لست أنا بزان أو لست من أهل الزنا، كأنه يقول له أنت من أهل الزنا. فهذا يسميه العلماء بالقذف بالتعريض أي أنه لم يباشره بلفظ يدل صراحة وإنما أعطاه لفظا يحتمل المعنى الذي هو ظاهره ويحتمل المعنى الآخر. وللعلماء في هذا اللفظ الثاني وهو القذف بالتعريض للعلماء فيه قولان. القول الأول مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع أن من قذف أخاه تعريضا أنه لا يجب عليه حد القذف وإنما يعذر. القول الثاني من قذف أخاه تعريضا فإنه يجب أن يحد القذف كالحال في من قذف تصريحا. وهذا هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقول الإمام مالك والإمام أحمد في رواية من قال لأخيه لست بابن زنا أو ما أنا بابن الزنا ونحو ذلك من الألفاظ التي يفهم منها أنه يتهم صاحبه فإنه يعتبر قاذفا والعياذ بالله. استدل الجمهور بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل. الحديث وجه الدلالة أن الرجل اتهم امرأته تعريضا ولم يصرح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإقامة الحد عليه. وقال أصحاب هذا القول إنه إن في اللفظ احتمال، وبناء على ذلك فالأصل براءة القاذف حتى فالأصل براءة المتكلم حتى تثبت إدانته وتهمته على وجه لا شك فيه ولا مرية. أما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بأدلة أقواها. قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل يقول تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فإن بني إسرائيل لم يقولوا لمريم أنت زانية صراحة، وإنما قالوا لها ما ذكر الله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فلم يقولوا لها أنت زانية وإنما قالوا لها أبوك ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، كأنهم يقولون لها أنت واقعة في ذلك أي الوقوع في الزنا. والله يقول وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فأثبت أنهم متهمون لها من هذا الوجه، فدل على أن التعريض يأخذ حكم التصريح. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن القذف تعريضا لا يأخذ الحكم بالقذف تصريحا، وأنه في هذه الحالة ينبغي زجر المتكلم والنظر إلى بساط المجلس، فإن كان بساط المجلس فيه خصومة أو فيه عداوة يفهم منها أنه يريد السوء فإنه يؤدب ويعذر ولا يقام عليه حد القذف، وإنما يعذر بما دون حد القذف كما أشار إلى ذلك جمهور العلماء رحمهم الله. المسألة الثانية بعد أن عرفنا بما يثبت القذف فما حكم القذف، أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يحرم على المسلم أن يتهم غيره بالزنا من المسلمين سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعتبر من كبائر الذنوب والعياذ بالله الموجبة لسخط الله عز وجل وغضبه. ولذلك توعد الله عز وجل من فعل ذلك باللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم في الآخرة والفضيحة على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله يوم يقوم الأولون والآخرون فيقيمهم الله عز وجل فتشهد الألسن التي تكلمت بأنها افترت على عباد الله وكذبت على عباد الله ويكون في ذلك جمع بين عقوبة المعنى وعقوبة الحس والعياذ بالله كما آذى إخوانه المؤمنين بسبهم وتهمتهم في أعراضهم توعده الله عز وجل بشديد هذا العذاب وعظيم النكال. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على حرمة عرض المسلم وأنه لا يجوز للمسلم إذا أراد أن يخاطب أخاه المسلم أن يستطيل في عرضه بدون حق فإذا اتهمه بالزنا كان ذلك من الاستطالة في العرض. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فمن أشد ما يكون من الإنسان قبحا وجريمة أن يتسلط على امرأة مؤمنة غافلة بعيدة عن الفحشاء فيتهمها بالزنا والعياذ بالله وينسبها إلى الزور وينسبها إلى ما لم يكن منها زورا وبهتانا فذلك أذية لله وأذية لعباد الله. ولذلك توعد الله عز وجل من فعل ذلك بما سبق من العقوبة. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل العرض منزلة الدم فجمع بين حرمة العرض وحرمة الدم وذلك في أعظم مشهد وأعظم جمع جمع له في عهده صلوات الله وسلامه عليه. فقد قام في أصحابه في مقام لم يجمع له مثله لا من قبل ولا من بعد يوم حجة الوداع التي أخبر بعض الصحابة أنها بلغت 100,000 من الصحابة كلهم حضروه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أراد أن يقرر الأحكام وأن يبين الشريعة قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدل على أن العرض كسب الإنسان ومنه سب الإنسان وتهمته بالزنا يعتبر من المحارم المعظمة عند الله عز وجل كحرمة يوم عرفة في الشهر الحرام في البلد الحرام كل ذلك تعظيما من الله لأعراض المسلمين. فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون لسانه من الوقيعة في عرض أخيه المسلم. بل قال العلماء لو أن شخصا رأى رجلا أو امرأة فظن بهم ظن السوء ولم يتحقق فعلهم للسوء فإنه يعتبر مرتكبا للجريمة والعياذ بالله على قدر ظنه ويلقى الله والعياذ بالله بإثمهما كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأخبر أن بعض الظن إثم وجريمة في حق الناس. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله عند الكلام على أدب اللسان على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من عدم التكلم في حق أخيه إلا ببينة وعلم كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله وما شهدنا إلا بما علمنا ولو كان الإنسان مازحا. فقال لأخيه يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني لكان والعياذ بالله قاذفا وموعد ويلحقه الوعيد الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في قوله اجتنبوا السبع الموبقات قال بعض العلماء في قوله الموبقات أي المهلكات والعياذ بالله، أي أنها تهلك العبد في دينه ودنياه وآخرته. فالمقصود أن القذف من كبائر الذنوب، وأنه ينبغي للمسلم أن يصون لسانه وأن يصون سمعه عن سماع أي طعن في مسلم بفاحشة أو في مسلمة. يقول أما المسألة الثالثة إذا علم اللفظ المعتبر للقذف وعلم حكم القذف فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا تترتب الثلاث العقوبات التي سبقت الإشارة إليها إلا عند فقد البينة. ولذلك قال العلماء لو أن إنسانا رأى رجلا يزني أو رأى امرأة تزني بعينيه وليس عنده شهود فإنه ينبغي عليه أن يكف لسانه، أي لا يشهد أمام الملأ بأن كلا منهما زان، لأن ذلك يفضي به إلى عقوبة القذف. بل ينبغي عليه أن يسكت إلا إذا وجد البينة. وهل يندب له الستر إذا كانت تلك فلتة من الزاني والزانية؟ فيندب له الستر لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم كما سبقت الإشارة إلى ذلك في موضعه. أما المسألة الثالثة فقوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الآية هنا دلت على أنه ينبغي إحضار أربعة شهود يشهدون بالزنا. وهذا الإطلاق الذي ورد في هذه الآية الكريمة تقيده آية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء، فلا يقبل في الشهادة إلا من كان مسلما عدلا. أما العدالة فمحل اتفاق بين العلماء رحمهم الله خلافا إلا قول في مذهب الحنفية على تفصيل عندهم في قبول شهادة الفاسق. كلهم يقولون بأنه يشترط لصحة الشهادة وقبولها أن يكون الشاهد عدلا، والعدل هو المستقيم على طاعة الله ومرضاة الله. وضبطه العلماء رحمهم الله بضابطين، أحدهما أن يكون مجتنبا لكبائر الذنوب، والضابط الثاني أن لا يصر على صغائر الذنوب. فإذا كان غير مرتكب للكبائر ومتق في أغلب حاله الصغائر فإنه يحكم بكونه عدلا وتقبل شهادته. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، أي أنه لا يفعل كبائر الذنوب كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك، ويتقي في الأغلب الصغائر أن يبتعد في غالب حاله عن صغائر الذنوب. فهذا هو الذي ترضى شهادته ويحكم بشهادته في الدماء والأعراض والفروج والأموال وغير ذلك مما تطلب له الشهادة. وقوله تبارك وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدا، هذه هي العقوبة الأولى. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا قذف الشخص غيره ولم تكن عنده بينة فإنه يجلد ثمانين جلدا، لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدا. وقوله فاجلدوهم أمر عام والمراد به خاص، وهم ولاة الأمر كالقضاة ونحوهم، فإنهم هم المطالبون بإقامة الحد على القاذف. وقوله تبارك وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدا، قد تقدمت صفة الجلد حينما تكلمنا على الجلد في الزنا، وأنه يجلد الزاني بصوت ليس بهش يتهشم عند الضرب به ولا بلين، وإنما بصوت بين صوتين على ما تقدم تقريره في المجلس الماضي. وقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه هي العقوبة الثانية، أن الإنسان إذا شهد على غيره بالزنا ظلما وافتراء فإنه يحكم القاضي بعدم قبول شهادته إلى الأبد، إلا إذا تاب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. يقول تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاذف إذا قذف غيره وثبت عند القاضي قذفه أن القاضي يحكم بعدم قبول شهادته إلى الأبد. يقول بعض العلماء: وفي هذا أدب إلهي يبين لنا حرمة الأعراب وكيف تؤدب الألسن إذا انطلقت دون خوف من الله عز وجل في أعراب المسلمين. قال بعض العلماء: لما كان هذا اللسان جريئا على أعراب المسلمين عاقبه الله عز وجل فقطع شهادته إلى الأبد، لكي يكون في ذلك زجرا لأهل الفساد الذين يشيعون الفاحشة ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وفي هذا دليل على سمو منهج الشرع، فإن الإنسان إذا كان لا يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين يشهد عليهم بالتهم ويلصق بهم ما لا أصل له من الفواحش فإنه جريء على الكذب في غير ذلك، وإذا لم يتق الله في أعراض المسلمين فإنه إذا شهد بالأموال من باب أولى وأحرى أن يكذب، فكما كذب في الأعراض يكذب كذلك في الأموال، فالأموال أهون من الأعراض. وفي هذا دليل على حكمة الشرع، وأن الله تبارك وتعالى قد وضع العقوبة في موضعها. يقول تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال بعض السلف: لو قال لي القاذف قبل توبته: السماء فوقك، ما صدقته ولا صدقت غيره. كل ذلك لأن الله قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فمنع من قبول الشهادة منهم أبدا. المسألة الثالثة في قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون. الفاسقون جمع فاسق، والفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. قال بعض العلماء: سمي الفسق فسقا لأن صاحبه والعياذ بالله خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فالفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله، المجانبون لسبيل الله، المنتهكون لحدود الله ومحارم الله. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن الذنوب على ثلاثة أقسام: ذنب يوجب الخروج من الملة، وذنبان لا يوجبان الخروج من الملة. أما الذنب الذي يوجب الخروج من الملة فهو الكفر والردة والعياذ بالله بموجبها، وأما الذنبان اللذان لا يوجبان الخروج من الملة فهما كبائر الذنوب التي لا تصل إلى الكفر، وصغائر الذنوب التي لا يصر عليها. فصغيرة الذنب كالنظرة إلى الحرام مرة واحدة إذا كانت بعد استرسال على وجه لا يكون فيه اطلاع على عورات ونحو ذلك تعتبر من الصغائر، فإذا استرسل فيها وداوم عليها انتقل إلى الكبائر، فأصبحت بمجموع الإصرار تعادل الكبيرة والعياذ بالله. وكبائر الذنوب تكون باللسان ومن ذلك القذف، وتكون بالشراب كشرب الخمر والعياذ بالله، وتكون بالبطن كأكل مال اليتيم وأكل الربا، وتكون بالفرد كالزنا والعياذ بالله. وتكون باليد كالسرقة، فلكل جارحة ما يناسبها من الذنوب التي تصل إلى الكبائر أو تكون دون ذلك. فالمقصود أن الذنوب على ثلاثة أقسام، فإن وصلت إلى حد الخروج من الملة فهي الكفر، وإن كانت صغيرة لا يداوم عليها فهي صغائر الذنوب التي لا توجب الفسق، وإن كانت بين الصغيرة والردة فهي الكبيرة كالزنا ونحو ذلك، فالكبيرة هي التي توجب الفسق. ولذلك أشار الله عز وجل إلى هذه الأقسام الثلاثة بقوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقوله كره إليكم الكفر هو الذنب الأعظم الموجب للخروج من الملة، وقوله والفسوق وهي كبائر الذنوب، وقوله والعصيان هي صغائر الذنوب، وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. فقوله تعالى وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله، المعتدون لمحارم الله وحدود الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حكم من وقع في هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم، فتح الباب للتائبين ورغب في الرجوع إليه لعباده المنيبين، فقال سبحانه وهو أرحم الراحمين: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قوله إلا الذين تابوا إلا حرف استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فأراد الله عز وجل بهذه الآية الكريمة أن يستثني شيئا مما سبق ذكره مما ترتب على القذف من العقوبة، فقال سبحانه إلا الذين تابوا. التوبة من القذف للعلماء فيها قولان: القول الأول التوبة من القذف أن يقول هو كاذب في القذف، ففلان ليس بزان وفلانة ليست بزانية، وأصحاب هذا القول هم الجمهور، يقولون إن الذي يقذف غيره فيتهمه بالزنا لا يعتبر تائبا إلا إذا كذب نفسه، فقال فلان الذي اتهمته بالزنا ليس هو بزان، ويرجع عن قوله وتهمته. هذا هو قول جمهور العلماء، يقولون لو تاب وأناب وأصلح وكان من خيار عباد الله وبقي على التهمة بالقذف فإنه لا يزال والعياذ بالله قاذفا. وهذا القول هو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما وقعت حادثة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وشهد عليه الشهود ورجع بعضهم، قال عمر لأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه: تب أقبل شهادتك. فقال له: تب أي ارجع عن قذفك للمغيرة حتى أقبل الشهادة منك. فهذا يدل على أن التوبة من القذف أن يكذب القاذف نفسه ويقول فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزان وفلانة التي اتهمتها بالزنا ليست بزانية. القول الثاني التوبة من القذف أن يصلح حاله وأن يستقيم في ظاهره وباطنه، ولا يشترط عند أصحاب هذا القول أن يكذب القاذف نفسه، بل قالوا إنه إذا تاب وأناب ورجع إلى الطاعة واستمر وداوم عليها فإنه يعتبر تائبا منيبا إلى الله عز وجل. يشمله الاستثناء في هذه الآية الكريمة، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، يقول إن التوبة بصلاح الحال، وأصح القولين والعلم عند الله أنه لا توبة للقاذف إلا إذا كذب لفظه فقال فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزان، وفلانة التي اتهمتها بالزنا ليست بزانية، فإذا فعل ذلك كان تائبا وإلا فلا. وقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد قذفهم، وأصلحوا أي أصلحوا بالقول الطيب فقالوا قولا طيبا بعد أن قالوا القول الخبيث والفحش الذي لا يرضي الله. فإن الله غفور رحيم. للعلماء رحمهم الله في هذه الآية وجهان. الوجه الأول، قالوا إن هذه الآية الكريمة دلت على أن الإنسان إذا قذف غيره وحكم القاضي برد شهادته ثم تاب وكذب نفسه فقال فلان الذي قذفته ليس بزان يحكم بقبول شهادته، فقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يستثنى منه رجوع القائل الناطق بالقذف المتلفظ به، فإذا رجع عن قذفه فأكذب نفسه قبلت شهادته. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا قذف القاذف فإن شهادته لا تقبل إلى الأبد. وأما قوله تعالى إلا الذين تابوا فهو عائد إلى الحكم بالفسق، عائد لقوله وأولئك هم الفاسقون، أي إلا الذين تابوا فهم ليسوا بفاسقين. وهذا القول وفائدة الخلاف بين القولين، لو أن إنسانا قذف غيره بالزنا فاتهمه بالزنا ثم أقيم عليه الحد وجلد وردت شهادته وحكم بفسقه، فعند الجمهور لو تاب وكذب نفسه فعند الجمهور تقبل شهادته بعد أن يكذب نفسه، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل شهادته بل ترد عليه ويبقى رد شهادته إلى الأبد، ولا ينفعه في ردها إصلاحه وتوبته فيما بينه وبين الله. وفي هذه الآية الكريمة دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم، وهي تدل دلالة واضحة على كمال التشريع وحكمة التشريع. ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يقنط القاذف ولم يقنط المسيء الذي ارتكب جريمة القذف من رحمته، بل فتح له باب الإنابة والتوبة إليه سبحانه وتعالى. وقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد ذلك أي من بعد إقامة الحد عليهم والحكم برد شهادتهم وبفسقهم، فإن الله غفور رحيم. هذا هو الجواب، غفور لما كان منهم رحيم بهم. وقال بعض العلماء إن ختم الآيات بالرحمة يدل على التوفيق لهم بالطاعة، أي أن الإنسان إذا ارتكب الإساءة فتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإن الله يمن عليه بصلاح الحال رحمة من الله عز وجل به ولطفا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. في هذه الآيات الكريمة يبين الله تبارك وتعالى حكم قذف الزوج لزوجته. وهذه الآيات الكريمة اشتملت على بيان باب من أبواب النزاع الذي يقع بين الزوجين، وهو الذي يسميه العلماء بباب اللعان، واللعان مأخوذ من اللعن، وسماه العلماء بباب اللعان لاشتمال شهادة الزوج على اللعن والعياذ بالله. وقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، هذه الآية الكريمة سبب نزولها أنه نزلت الآيات السابقات تدل على أنه من قذف المؤمنة أو قذف المحصنة فإنه ينبغي أن يقام عليه الحد 80 جلدة. إذا كان لم يقم الشهود على صدق قوله، فلما بين الله تبارك وتعالى وجوب الحد على القاذف وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة وهو عويمر العجلاني أنه وقع في أنه رأى من امرأته الزنا بعينيه، وكذلك هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على أهله عشاء فرأى ما يكرهه، فانتظر إلى الصباح فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه وقال يا رسول الله، الرجل يجد مع المرأة رجلا، إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير، إن تكلم جلدتموه أي جلدتموه حد القذف، وإن قتل أي قتل الزاني قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ فكيف يسكت على فراش فاسد. فعظم الأمر على الصحابة لأنهم خافوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد. فرواية عويمر العجلاني فيها أنه أمر عاصم بن عدي رضي الله عنه ابن عمه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته الرجل، إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فجاءه عويمر فقال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عاصم، والله ما جئتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتك. فلما علم منه ذلك مضى عويمر بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسألة لأنه يظن أنها لم تقع. فلما كان قد بلي بها ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبره عن هذا البلاء الذي بلي به في أهله. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مقالته، فأنزل الله الوحي على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام، قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب وأت بها. وفي حديث هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه قذف امرأته بشريك بن سحناء، فلما قذفها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الآيات لم تنزل بعد، فلما قذفها بذلك قال الصحابة الآن يجلد هلالا، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذه الآيات. وهذه الآيات فيها رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده، لأن النساء يختلفن في العفة والبعد عن الوقوع في الفاحشة. فلو أن الله تبارك وتعالى أوقف الزوج بين الخيارات الثلاثة بين أن يقتل فيقتل وبين أن يسكت على الغيظ وبين أن يقذف فيجلد الحد والعياذ بالله، لكان في ذلك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. فنزلت هذه الآيات رحمة من الله بعباده ولطفا من الله بخلقه. ولذلك قال العلماء إن الغالب في الزوج أن لا يقدم على تهمة زوجته إلا إذا كان عنده ما يوجب ذلك، فلا يعقل أن الإنسان يفسد فراشه وينفي ولده إلا وهو معتمد على دليل. ولذلك كان هذا الحكم من الشرع قمة في السوية والعدالة، ذلك أن الله عز وجل لو قال لنبيه أو أوحى لنبيه أن اقبل قذف الأزواج وأقم على الزوجات الحد مطلقا لكان في ذلك ضرر بالزوجات، ولفتح باب انتقام الأزواج من زوجاتهم. ولو قال العكس لا تقبل شهادة الزوج مطلقا وأقم عليه حد القذف لكان في ذلك ضررا، لكان في ذلك من الضرر بالرجال ما لا يعلمه إلا الله. ولكن الله عز وجل أقام الميزان العدل فأمره أن يقيم هذه الشهادة، وهي شهادات لعان خمس من الزوج وخمس من الزوجة بالغة في النكال والعقوبة والعياذ بالله، يوقف عند الخامسة فيذكر بالله عز وجل، وتوقف المرأة عند الخامسة تذكر بالله عز وجل، وكل يمين من هذه الخمس بمثابة الشاهد. فما أنسبه من حكم وما أعدله من شرع. يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم. للعلماء في هذه الآية وجهان: الوجه الأول أنه لا يقبل قذف الزوج لزوجته إلا إذا قرنه بالرؤية فقال لقد رأيتها بعيني تزني، فلا يقبل من الزوج أن يقذف زوجته ويلاعنها بعد القذف إلا إذا جمع بين أمرين: القذف مع نسبة ذلك القذف إلى الرؤية، فيقول زوجتي فلانة زانية رأيتها بعيني، أو رأيت فلانة زوجتي بعيني تزني. هذا يسمى عند العلماء بالقذف المقيد بالرؤية، وهذا هو مذهب المالكية. يقولون إذا قذف الزوج زوجته فإنه لا يقبل لعانه إلا إذا قرنه بالرؤية، فلو قذفها بناء على خبر أحد أو شهادة من يعرف فيه الصدق فإنه يقام عليه حد القذف 80 جلدة إذا لم يقم البينة كاملة. وهذا هو الذي يسميه العلماء القذف المجرد، وهو أن يقذفها بقذف مجرد من الرؤية. ومذهب جمهور العلماء أن من قذف زوجته مطلقا سواء قذفها مجردا عن الرؤية فقال فلانة زانية، أو قذفها مقيدا بالرؤية فقال رأيتها بعيني تزني، أنه يوجب ثبوتا لعان له. وهذا القول وهو مذهب الجمهور هو أصح الأقوال في المسألة. واحتج الأولون بحديث عويمر إذ فيه قال والله لقد رأيتها بعيني يا رسول الله، والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. قالوا فهذا يدل على أن القذف لا بد أن يسند إلى الرؤية. والجواب عن هذا الحديث أن الآية أطلقت فقالت والذين يرمون أزواجهم، وأما قوله في الحديث لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبه بالتقييد. والأمر الثاني أنه جمع بين السماع والرؤية، وبالإجماع لا يشترط قوله سمعت بأذني فكذلك قوله رأيت بعيني. فهذا هو أصح الأقوال أن الزوج إذا قذف زوجته مطلقا أنه يستحق أن يلاعنها. والسؤال متى يحق للزوج أن يتهم زوجته بالزنا؟ لا يحق للزوج أن يتهم الزوجة بالزنا إلا إذا تحقق من ذلك بأن رآها أو تبين زناها على خلاف عند العلماء في ضوابط ذلك التبين. فمذهب بعض العلماء أنه إذا أخبره ثلاثة ممن يثق بهم أو اثنان ممن يثق فيهم عدالة وأمانة وصدقا أن من حقه أن يقذفها بناء على شهادتهم، ومن حق الزوج أن يلاعن زوجته في حالتين: إذا رأى أو كان هناك أمر يخشى منه اختلاط النسب كأن تكون المرأة حملت من هذا الزنا والعياذ بالله، فإذا حملت من زناها وجب عليه أن يلاعنها لكي ينفي هذا الولد فيبعده عن أن يرثه وينسب إليه ويستبيح النظر لأبنائه وبناته من المحارم التي لا يحق له النظر إليهن. فلذلك قال العلماء: يجب على الزوج أن يلاعن زوجته وأن ينفي الولد عنه إذا تحقق من زناها وكان ذلك الزنا في طهر لم يجامعها فيه، فكان الماء خالصا لهذا الزاني فالولد خالص له، فينبغي أن يسعى في نفي هذا الولد عنه وإلا أثم شرعا. ومن العلماء من قيد فقال: إذا رأى امرأته على الزنا وكان ذلك على الصفة التي ذكرناها في طهر لم يجامعها فيه، قالوا له إذا استطاع أن يأخذ الولد بعد ولادتها فيضعه لقطة يأخذه الغير فيسلم من شر عاره ودخوله على أولاده وبناته، قالوا يجوز له الستر في هذه الحالة. أما إذا لم يتمكن من ذلك وتعلق به هذا الولد فإنه يجب عليه أن يلاعن لما في إثباته والسكوت عنه من حصول الإضرار واستباحة المحارم بالنظر إليهن والجلوس معهن من هذا الابن الذي هو ابن زنا والعياذ بالله. وقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الشهادات هي المراد بها أربعة أيمان، أن يحلف أربعة أيمان فيطلبه القاضي ويقيمه في مجلس القضاء. وقال بعض العلماء: يستحب أن يغلظ عليه فيقيمه عند المنبر لكي يكون ذلك أبلغ في تخويفه بالله عز وجل، ويكون بعد صلاة العصر كالحالف الأيمان التي ذكرها الله في كتابه تغليظا وزجرا، فيقوم ويشهد أربع شهادات بالله. وحينئذ لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقصد من الملاعنة إثبات زناها، الحالة الثانية أن يقصد إثبات الزنا ونفي الولد. فإذا أراد إثبات الزنا قال: أحلف بالله أن فلانة، ويشير إليها مع ذكر اسمها في مجلس القضاء، زانية. وإذا أراد نفي الولد ضم إلى هذه اليمين قوله: أن فلانة زانية وأن هذا الولد ليس بولدي، أو أن هذا الحمل الذي منها ليس مني، فيشهد أربع شهادات حتى إذا استتم الأربع أوقفه القاضي وقال له: اتق الله يا فلان، إنها الموجبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال بعض العلماء: إنها الموجبة، أي إذا حلف الإنسان فقال عليه لعنة الله إن كان كاذبا أصابته اللعنة بعد انتهائه، وأنها إذا حلفت المرأة كذلك أصابها الغضب والعياذ بالله، فأوجبت لعنة من الله موجبة للطرد من رحمته، أو غضبا من الله عز وجل موجبا للبعد من لطفه وعنايته. يقول هذه الخمس شهادات حتى إذا استتم الخمس الشهادات جيء بالمرأة، خيرت المرأة بين إقرارها أو تلاعنه، فإذا أقرت وزجرت بهذه الشهادات فلا إشكال. أما إذا أصرت على قولها وبقيت على أنها بريئة على تبرئتها لنفسها فالحكم حينئذ أنه يطالبها القاضي بخمسة أيمان، أربع منها تشهد فيها بالله عز وجل إنه لمن الكاذبين أن فلانا قد كذب علي وأني لست بزانية، فإذا كان على نفي الولد قالت لست بزانية وأن الولد ولده، وتشير إليه أو تذكره أو كان حملا فتقول وهذا الحمل حمله أو هذا الحمل منه، حتى إذا بلغت الشهادة الرابعة واستتمتها ذكرها القاضي بالله وأوقفها وقال لها يا فلانة يا أمة الله اتق الله إنها الموجبة، أي أنك إذا حلفت الخامسة بأن غضب الله عز وجل عليك فإنه سيصيبك الغضب والعياذ بالله لا محالة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أقام المتلاعنين بين يديه شهد الرجل خمس شهادات، حتى إذا انتهى قامت المرأة فشهدت الأربع شهادات الأولى، فقال لها اتق الله يا أمة الله إنها الموجبة، فترددت المرأة وتلكعت في كلامها، فلما أرادت أن تعترف قالت والعياذ بالله لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفت الخامسة والعياذ بالله. فهذا يدل على أنه ينبغي تذكير الزوج وتذكير الزوجة عند اليمين الخامسة، وأنه لا يبادر ولا يعالج ولا يعادل بها، كل ذلك صيانة له من غضب الله وصيانة له من لعنة الله والعياذ بالله. فإذا استتموا هذه الشهادات الخمس فإنه حينئذ يحكم القاضي بالفرقة بينهما ويفرق بينهما فراقا مؤبدا لا تحل له إلى الأبد ولا يحل لها إلى الأبد والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تلاعن الرجل مع امرأته قال عليه الصلاة والسلام حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهذا يدل على أنه والعياذ بالله لا بد من وقوع الكذب إما من الرجل وإما من المرأة، نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود بيان حقيقة اللعان وأنه على الصفة التي ذكرناها، وإذا ثبت اللعان ثبتت الفرقة المؤبدة، وحينئذ لا يخلو حالهم من ضربين، الضرب الأول أن يكذب الرجل فيرجع عن قوله، والضرب الثاني أن يبقى على لعانه وتبقى المرأة على لعانها. ففي الحالة الأولى إذا قال الرجل كذبت عليها أو قال هي ليست بزانية أو قال الولد مني، فإنه حينئذ يجلد حد القذف، وهل تعود له امرأته أو لا تعود وجهان، أصحهما أنها لا تعود له إلى الأبد وأنها تبقى عليه حراما ولو كذب نفسه. أما إذا حكم القاضي بالفراق بينهما فالسؤال ماذا يصنع بالولد إذا تلاعن الرجل مع المرأة ونفى الولد، فإن الولد ينسب إلى المرأة ولا ينسب إلى الرجل، ويحكم بكونه ويعطى حكم ولد الزنا والعياذ بالله، ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، وحساب أبيه على الله إن كان كاذبا والعياذ بالله. وهنا مسألة، وهي لو فرضنا أن الزوج أثناء لعانه نكل أو الزوجة أثناء لعانها نكلت، صورة هذه المسألة أن يقوم الزوج فيحلف الأيمان حتى إذا بلغ اليمين الخامسة يذكره القاضي بالله ويذكره بعقوبة الله، فيقول أنا تائب وأنا كاذب فيما قلت، فيكذب نفسه، فما الحكم إذا وقف الزوج وحلف بعض الأيمان أو حلف حتى بلغ الخامسة وذكر بالله فرجع عن حلفه؟ فإنه يجب إقامة حد القذف عليه في هذه الحالة، ويلحقه الولد ويحكم بلحوق الولد إليه. أما إذا كذبت المرأة نفسها، إذا كانت المرأة في الأيمان ففي منتصف الأيمان قالت إنها إنه صادق ورجعت عن تكذيبه وأقرت فإنه يقام عليها حد الرجم والعياذ بالله فترجم حتى تموت وتتلف نفسها عقوبة من الله كالحالف الزاني المحصن. وأما إذا رجعت أثناء الحلف فنكلت وترددت فهل يقام عليها الحد أو لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، أصحهما أنه يقام عليها الحد إذا تلكأت، تخير بين الإتمام وبين إقامة الحد عليها. إذا أقيمت المرأة وأقيم الرجل للحلف والإدلاء بشهادات اللعان، فإنه إذا استتم الرجل الشهادات وأكملها وامتنعت المرأة أن تحلف بعد حلف الزوج وامتنعت أن تقر بالزنا فللعلماء وجهان. الوجه الأول يقول إن شهادة الزوج الكاملة توجب إقامة الحد عليها إذا امتنعت من اللعان، وهذا الوجه هو مذهب الجمهور. والوجه الثاني أنه إذا استتم الرجل الأيمان كاملة وامتنعت المرأة من الحلف حبست حتى تحلف، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، تحبس إلى الموت، فإما أن تحلف وإما أن تبقى في سجنها حتى تحلف. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنها تخير بين الأمرين، بين الحلف أو يقام عليها حد الرجم مباشرة، لأن الله تبارك وتعالى قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فدل على أن العذاب ثبت، ولأن كل يمين من الزوج تعتبر قائمة مقام الشاهد، فكانت بمثابة البينة الكاملة، فكأن الزوج قد أقام 4 شهود على صدق قوله. المسألة الثانية، إذا امتنع الزوج من الحلف فإنه يقام عليه، يخير بين الأمرين، بين أن يلاعن وبين أن يقام عليه حد القذف، فإن شاء استتم اللعان وإن شاء يقام عليه حد القذف ويحكم بلحوق ابنه بالنسب. فهذا هو المراد من آية اللعان. واللعان كما قال العلماء فيه حكمة عظيمة، ذلك أن الأزواج تنسب إليهم الذرية، فكل ما حملته المرأة فإنه منسوب إلى البعل. فلو أننا قلنا إنه لا يقبل قذفهم إلا بالبينة، فإن ذلك يوجب الضرر عليهم، فشرع الله عز وجل هذا السبيل لكي يدفع الضرر عنهم، فحصل بذلك المقصود. فلو أن رجلا قذف امرأته بالزنا والعياذ بالله ولم يكن عنده شهداء إلا نفسه، فإنه في هذه الحالة يدفع الضرر بما قلنا. ولذلك رحم الله عز وجل عباده، إذ أن المعروف في الإنسان أن الغيرة تتملكه وقد تؤثر عليه إلى درجة قد يضر بها الغير. قال بعض العلماء إثبات اللعان وشرع اللعان يدفع كثيرا من المفاسد، من أعظمها أننا لو قلنا إن الزوج يقبل قوله مجردا عن البينة لاستطاع الزوج أن يضر بزوجته وبكل عدو، فيصطلح مع عدوه مثلا ويدعوه إلى زيارته ثم يلصق به التهمة، تهمة الزنا، فلو فتح باب التهمة هكذا مجردا لكان أيسر ما يكون على النفوس الضعيفة أن تؤذي عباد الله عز وجل وتؤذي إماء الله في حال الحنق والغيظ والعداوة، والعكس أيضا. ولذلك حفظ الله عز وجل الأعراف وصانها وحفظ كذلك الحدود والمحارم، فكان في شرعية اللعان ما يوجب جلب المصالح لكلا الطرفين ودرء المفاسد عنهما. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أي هذا كله فضل من الله تبارك وتعالى والفضل في الأصل هو الزيادة، ومنه الفضلة المتبقية من الطعام والشراب. وقوله فضل يدل على أننا أمام هذه الأحكام أمام رحمة لا نستوجبها على الله، وإنما هي محض إحسانه ومحض عفوه ولطفه بخلقه وعبيده. وقوله وأن الله تواب حكيم، وصف نفسه بتواب، وصيغة فعال تدل على الكثرة، أي يقبل توبة التائبين. وهو كذلك سبحانه، فإنه يتوب على العبد إذا تاب، ويتوب على العبد تفضلا وتكرما حتى ولو لم يتب، بأن يصيبه برحمة منه تفضلا وتكرما. بل إن من دلائل رحمته وتوبته على عباده أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه سبحانه قد سخر حملة العرش يستغفرون لك أيها المؤمن. وهذا من عظيم رحمته ودليل لطفه بعباده، ولو أنه وكلهم إلى حولهم وقوتهم لكانوا بلا شك من الهالكين. فهو الذي ييسر التوبة للعبد، ولذلك قال العلماء صيغة فعال تدل على الكثرة والمبالغة في الشيء. والله عز وجل موصوف بتواب، ووصف نفسه بذلك في أكثر من موضع، إذ أن توبته لم تقف على حاله على كونه تائبا على من تاب، بل إنه يمن بالتوبة على من شاء من عباده. ولذلك قد ترى الرجل كأشد ما أن ترى إن فسقا وفجورا واعتداء لحدود الله وغرورا، وفي لحظة واحدة ينفحه الله عز وجل برحمته ويصيبه بلطفه وعنايته، فينقلب رأسا على عقب تائبا منيبا إلى الله. فلذلك قالوا التوفيق للتوبة دليل على عظيم رحمة الله عز وجل ولطفه وتوبته على عباده. لكنه سبحانه مع أنه تواب قرن توبته على عباده بحكيم، والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه، فهو سبحانه وتعالى عليم بخلقه، حكيم في تقديره وأمره وتدبيره، فيضع الأمور في مواضعها. فلذلك يتوب على من شاء ويمن بالتوبة على من شاء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا في هذا المجلس المبارك بتوبة لا عذاب بعدها، أن يمن علينا بتوبة لا مؤاخذة بعدها، ورحمة لا عذاب بعدها، وسعادة لا شقاء بعدها، وأن يجعلنا من عباده التائبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك عليه.